عليه ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فنبقى مع سلسلة وقفات مع كتاب الله تعالى. وهذه الليلة إن شاء الله تعالى سنتوقف مع آية من سورة الحديد. وهذه الآية هي قول الله تبارك وتعالى: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا ضاعف لهم ولهم أجر كريم. فهذه الآيات أو هذه الآية من سورة الحديد، وسورة الحديد هي سورة مدنية، يعني نزلت بعد الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الحث على الصدقة، وكان عليه الصلاة والسلام هو نفسه كان كثير الصدقة، وكان أجود ما يكون في رمضان، يكون أجود أو أجود من الريح المرسلة، وكان يحث كذلك أمهات المؤمنين على الصدقة ويقول: تصدقنا فإني رأيتكن، يعني عموما النساء، تصدقنا معشر النساء فإني رأيتكن أكثر أهل النار، ويخاطب بهن ذلك. وهذه الآيات يعني التي ذكرتها وهي: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم، هذه الآيات تصب في روضة المتصدقين. ولو تأملنا لآيات الصدقة في القرآن الكريم لوجدناها آيات كثيرة، آيات الإنفاق وآيات الحث على الإنفاق كثيرة جدا، بل إن من أوائل الآيات التي نزلت في سورة البقرة هي الآيات التي تحث على الإنفاق في سبيل الله، بل إن الله جل وعلا وهو يتحدث عن الإنفاق ضرب الأمثال لاستثارة عواطف الناس للإنفاق في سبيل الله. ونجد في سورة البقرة في الحزب الأخير قرابة نصف حزب كله يتحدث فيه عن الإنفاق وعن الصدقة، ويضرب فيها الأمثال ويفتتحها بقوله جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ومن الأمثال المضروبة في الصدقة في السورة نفسها قوله كذلك، يعني الذين مثل الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، أو قوله جل وعلا يعني في من: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولا لا. ثم ضرب المثل فقال: كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم قال: فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. يعني معنى هذا المثل، أو قبل ذلك أشرح الذي قبله، يعني مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، يعني حبة تغرسها فتعطي تنبت 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. يعني تصور لو أن لك يعني نصيب من الزرع فتأخذ منه شيئا لتغرسه، لما تأخذ يعني كي تكيل مكيالا وتأخذ منه، ينقص أو لا ينقص؟ ينقص صحيح، يعني عندك كي، يعني عندك يعني كمية تأخذ منها أكيد أنها ينقص، ولكن ستغرسها، وعندما تغرس هذه الكمية ماذا يحدث؟ يعني كل حبة تنبت 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، يصير عندك أضعاف مضاعفة. فكذلك أنت المال يكون عندك نصيب تعمل تأخذ منه وتنفقه في سبيل الله، راح ينقص ولا ما راح ينقص؟ راح ينقص، ولكن العبرة بما يؤول إليه. من بعد ذلك سيضاعفه الله تبارك وتعالى. أما المثل الثاني فهو قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، يعني الذي يتصدق على الفقراء والمساكين أو على الناس عموما أو في وجوه الخير والبر، فما ينبغي أن يمن على من تصدق عليه، يقول لها أنا أعطيتك وفعلت لك ودرت لك، هذا ما ينبغي، هذا يبطل الصدقة، يبطلها بنص القرآن: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لأن هذا الذي تتصدق عليه إذا عندما تمن عليه فإنك تؤذيه، تؤذيه. فضرب الله جل وعلا ذلك مثلا بالمرائي الذي يتصدق وليس في فعله هذا إخلاص، يعني لا يتصدق لوجه الله، قال: كالذي، يعني الذي يتصدق بالمن والأذى، مثله كالذي ينفق ماله رئاء الناس، يعني حتى يراه الناس أنه ينفق رئاء الناس، ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، لا يؤمن بالله واليوم الآخر، لا يفعل ذلك لأنه يؤمن بالله جل وعلا، ولكن يفعله ليراه الناس. ثم ضرب له مثلا فقال: فمثله كمثل صفوان، والصفوان هو الحجر الألمس، نعم كما تعتيمون هذه تعتيمون، نعم الصفة هذه، الحجر الألمس كمثل صفوان عليه تراب. تصور عندك حجر هكذا ألمس وعليه تراب، الرائي الذي ينظر يظن أنها أرض صالحة للغرس والزراعة، فكذلك المرائي لما أنت تراه يتصدق تظن أنه يعني يتصدق لوجه الله، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابها وابل، الوابل هو المطر الغزير، المطر الغزير يقال له الوابل، فهذا الوابل يشبه المن والأذى ويشبه الرياء الذي يأتي على الصدقات فيذهب بها كلها، أصابه وابل فتركه صلدا، يعني هذاك التراب اللي يكون من فوق يروح قاع يمشي، فيبقى الحجر الأملس هكذا، فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. وفي مقابل ذلك يقول الله عز وجل: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة، الجنة يعني الجنان، الجنان بربوة، الربوة هو المكان المرتفع من الأرض، كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، الوابل هو المطر يأتيها المطر الغزير فتؤتي أكلها ضعفين، لماذا المكان مرتفع من الأرض؟ لأن المكان الذي يكون منخفضا قد تأتيه السيول فيضيع ما كان فيه من الثمرات ومن الزرع من غير ذلك، فالمكان الذي يكون مرتفعا لا يجتمع فيه الماء ولكن يأتيه الماء بقدر ما يحتاجه فينبت الزرع، بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، فإن لم يصبها وابل إذا ما كانش المطر الغزير فطل، والطل هو المطر الخفيف القليل، فهذا المطر القليل كذلك يصيب هذه الثمرات أو هذا الزرع فيؤتي أكله، فطل والله بما تعملون بصير، يعني وغيرها كثير في القرآن الآيات الحافة على الصدقة، ومنها قول الله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وسنأتي على ذلك إن شاء الله تعالى. فالذي يعني يقرض الله قرضا حسنا، يقول الله عز وجل في هذه الآية، آية سورة الحديد: يضاعف له فيضاعفه له وله أجر كريم. في هذه الآية التي معنا نأخذ منها ومن غيرها من الآيات التي تتحدث عن الصدقة بعد ثمار الصدقة وصفات المتصدقين، أولا فقوله جل وعلا: إن المصدقين والمصدقات، فالله سبحانه وتعالى هنا يذكر فضل المتصدقين والمتصدقات، ولم يكتفي بقول إن المصدقين ولكن ذكر كذلك المصدقات يعني المتصدقات، فنص عليهن أيضا للإشارة إلى تخصيص النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني رأيتكن أكثر أهل النار. وأيضا لما جاءت أم سلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أرى النساء يذكرن. في القرآن الله عز وجل لا يذكر إلا الرجال، قالت: ما أرى النساء يذكرن. فذهب الرجال بالأجر، فأنزل الله جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يعني ذكر النساء والرجال، وبهذه الآية كذلك: إن المصدقين والمصدقات. فأفرد الله ذكر المتصدقات من النساء إشارة إلى أن المرأة لا بد أن تتصدق وأن تبذل من مالها الخاص في سبيل عتق رقبتها وابتغاء الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية كذلك وصف الله سبحانه وتعالى الصدقة أنها قرض. هنا قال: من إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا. أقرضوا القرض، القرض يعني الدين، يعني واحد تعطيه مال فيرجعه إليك. ولم يقل فقط أنه قرضا، وإنما قال: وأقرضوا قرضا حسنا، وصفه بالحسن فسماه قرضا حسنا. والقرض الحسن هو القرض الذي ليس فيه منة، القرض اللي ما فيش منة، يعني ما يمنش عليك صاحبه، وليس فيه مشقة في قضية استرجاعه. كذلك إذا أردت أن تسترجعه فليس فيه مشقة، لأن هناك من تقرضه ولكن يعطيك أجل محدد، فيأتي ذلك الأجل ولا يأتيك بالمال، فتذهب إليه وتناديه ويماطل ويقول لك: نعم، بعد غد أو بعد أسبوع أو بعد شهر. ثم يأتي الأجل ثم لا يعطيك مالك، ثم تناديه، ثم يعني في الهاتف ما يعني ثم ما يفتش عليك الهاتف ولا يشوفك يبدل طريق إلى غير ذلك. هذا ليس قرض حسن، هذا قرض فيه مشقة وفيه من بعد ذلك نزاع وشقاق ولكن هنا يقول الله عز وجل: وأقرضوا قرضا حسنا. فهذه التجارة مع الله قرض حسنا، وإنما هو قرض حسن يعيده الإنسان متى استطاع دون أن يكون فيه أي امتنان ولا إثارة له أمام الناس ولا إحراج له أمام الآخرين. ولذلك يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وبعض الناس أحيانا يتصدق ولكنه كما ذكرت في أول المجلس يبطل هذه الصدقات بكثرة المن والأذى وإظهارها أمام الناس. والله سبحانه وتعالى قد جعل من شروط الصدقة أن تكون بلا من ولا أذى، هذا من شروط الصدقة. ومن فضائل وفوائد الصدقة أيضا، وقد رأيناها وتكلمت عنها الآن في آية سورة البقرة، هي مضاعفة الصدقة. فيقول الله سبحانه وتعالى: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم. وهنا ينبغي أن نتنبه لأمر عظيم نربي أنفسنا عليه، وهو أن نستشعر عند قراءتنا للقرآن أن الله جل وعلا يخاطبنا. هذا كلام الله، نحن نعتقد ذلك اعتقادا جازما، والله جل وعلا كلامه حق وكلامه صدق وليس ككلام البشر. فالله سبحانه وتعالى هو يقول يضاعف لهم، فعلينا ماذا؟ علينا التصديق، علينا أن نصدق ونؤمن بذلك وأن نعقد عليه قلوبنا ونؤمن به إيمانا جازما أن الصدقة تضاعف. لا يجب أن يختلف قلب المؤمن شك في ذلك أبدا، لأنه كلام الله تبارك وتعالى. فقال يضاعف لهم، فأول جزاء يجده المتصدق أنه يضاعف له هذه الصدقة التي تصدق بها. وتأمل لما يقول الله عز وجل أنه يضاعف له، أن نعطي هذه كما قلت نعطي هذه الكلمة حجمها، يضاعف لهم. ومثاله في سورة البقرة قوله جل وعلا: والله يضاعف لمن يشاء. والله يضاعف لمن يشاء، معنى هذا أن الله تعالى يضاعف هذه المضاعفة إلى 700 إلى أكثر من ذلك بحسب مشيئتها، يعني كما يشاء يضاعف إلى 700 أو فوق 700 كما يشاء الله تبارك وتعالى، وذلك وفق ما تقتضيه حكمته، فإن المنفقين يتفاوتون إيمانا وإخلاصا لله تعالى. كيف لمن يشاء؟ كان لي الضعف 700، كان لي أقل، كان لي أكثر، أين الضابط؟ الضابط في المنفق، كل واحد الإيمان تاعه، كل واحد الإخلاص تاعه، وكل واحد وطيب نفسه. كان لي ينفق طيبة به نفسه، وهناك من ينفق وهو يعني بغضاضة، هذا الأجر ما يدوش كيف كيف. لهذا يضاعف الله جل وعلا لمن يشاء، وتتفاوت نفقاتهم كذلك بحسب حلها ونفعها وشدة الحاجة إليها، كذلك كما ذكرت في الصباح أو في الجمعة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 1000 درهم أو دينار 1000 دينار، فالذي مثلا يكون عنده مبالغ من المال كبيرة، واحد يكون عنده كما قلت 100 مليون سنتيم أو 1 مليار سنتيم ويتصدق بمليون أو 10 ملايين، ما يحش، يعني ليست شيئا تذكر. تاع واحد اللي عنده 2 ملايين ويمد 500 ألف ولا يمد 100 ألف، فهنا هو هذا ما يملك فقط، ولا يملك 1 مليون سنتيم ويمد منها 100 ألف، فهذا يعني هو في شدة الحاجة إلى المال، ولكن مع ذلك يعني أخرج منها مبلغا هو بالنسبة إليه كبير، فهذا يكون أجره عظيم، هذا يكون أجره عظيم. وعن عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال: جاء رجل بناقة مخطومة، جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بناقة مخطومة، فقال: هذه في سبيل الله. والناقة المخطومة هي التي يكون فيها الخطام، يعني الحبل التعالي باش يصوبها. قال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. رواه مسلم، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة، يعني كما أتيت بها تؤجر بها مضاعفة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك فقال: من هم بالحسنة فعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن أو عفوا من هم بالحسنة ولم يعملها كتب الله له حسنة كاملة، يعني المانع له من عدم عمل الحسنة هو شيء خارج عن نطاقه. مثال إنسان يكون عنده مبلغ أعمال في الجيب، فيقضي به شيئا ما يبقى له ذلك المبلغ، هو يظن أن له مبلغا في جيبه، فرأى مسكينا يريد أن يتصدق، يعني نواق وهم، ودخل يده في جيبه ليتصدق بذلك المال الذي يظن أنه هو عنده، ثم يتفقد ويجد أن المال ليس عنده، ولا كان المال في لباس آخر يظن. على كل حال هو يظن بلي راه عنده مال، وهم يعني هم أن يفعل ذلك الفعل ولم يفعله، فالله جل وعلا يكتب له حسنة كاملة كأنه تصدق بها، هذا إن لم يعملها. وإن عملها وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، إن لم يعملها يكتبها لحسنة كاملة، إن عملها فتكتب له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. الله يضاعف لمن يشاء، الله جل وعلا يعني يضاعف لمن يشاء، خزائنه ملأة، الله جل وعلا خزائنه ملأة. والصدقة يعني من فوائدها أنها تطفئ غضب الرب جل وعلا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى. فيعني إذا أذنب الإنسان ذنبا لأن لا يسلم أحد من المعاصي، الكل يقع في المعاصي، فإذا تذكر كما قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إنسان يتذكر فماذا يفعل؟ يتصدق، يتصدق حتى تطفئ هذه الصدقة غضب الرب تبارك وتعالى. والصدقة كذلك سبب للوقاية من النار، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أنه قال يعني صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. إذن قلت في الحديث الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر فلا فينظر أيمن منه، أي يعني جهة الجانب الأيمن، فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه يعني إلى جهة الشمال فلا يرى إلا ما قدم، وينظر ما بين يديه فلا يرى إلا النار. لن ينظر إلى أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر إلى أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. قل النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني شق تمرة، نصف تمرة تتصدقها في سبيل الله قد تكون سببا في نجاتك من النار. ويشبه هذا ما أخبرت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها ثلاث تمرات. لعائشة رضي الله عنها تحكي جاءت عندها امرأة مسكينة لها ابنتين فأطعمتها ثلاث تمرات فأعطت كل واحدة منهما تمرة، يعني البنتين يعني شحال تبقى؟ تبقى تمرة لهذه المرأة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها. هذه المرأة رفعت هذه التمرة التي بقيت إلى فيها يعني إلى فمها لتأكلها، فاستطعمتها ابنتها، ابنتها زوج شابوها، طلبتا منها أن تطعمهما وهي لم تأكل، يعني أتت البنتين واحدة واحدة هي قالت لها واحدة أردت أن تأكلها ولم تأكلها، فطلبتا منها ذلك، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، يعني هذه التمرة اللي بقت قسمتها على زوج، فشقت التمرة. تقول عائشة رضي الله عنها وهي ترى هذا المنظر وتحكي وترويه للنبي صلى الله عليه وسلم، تقول: فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت، قالت: فذكرت الذي صنعت يعني هذه المرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة. يعني ترون يعني تمرة، أنت ربما تمرة واش تمرة يعني مديهاش فيها، ولكن انظر إلى قول صلى الله عليه وسلم لهذا الإنسان: لا يحقر، لا تحقرن من المعروف شيئا، أوجب الله لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار، فاتقوا الله ولو بشق تمرة. والمتصدق كذلك في ظل صدقته يوم القيامة، يوم يكون الحر على أشده والإنسان لا يرجو إلا النجاة، إلا النجاة من هذا الحر، ويبحث عن الظل، فيكون الإنسان تحت ظل صدقته يوم القيامة. ومثله في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. وكذلك الصدقة سبب. نعم من يدخل فيه. نعم هو يشبه القرض الحسن، لأن القرض يعني يرد، وأنت واحد كيتسلف له، تسلف له معناه باش يرد لك. أنت لما أنفقت على هذا المسكين أنت لا تنتظر من المسكين أن يرد لك، من الذي يرد لك؟ هو الله عز وجل، فهو بمثابة القرن. فالله عز وجل هو الذي يرد لك، بل يرد لك أضعافا كثيرة، وهذا هو القرض الحلال على عكس القرض الحرام. لهذا يعني من تدبر القرآن ورأى أن الله جل وعلا أعقب آيات الصدقة في سورة البقرة بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، أو قوله الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فجاءت آيات الربا في سياق آيات الصدقة، لأن الصدقة هي القرض الحسن والربا هو القرض المحرم. إذن قلت أن الصدقة دواء للأمراض، سواء كانت الأمراض البدنية أو الأمراض القلبية. وإضافة إلى ذلك فإن الصدقة من البركة، لأن الله جل وعلا يبارك في مال المتصدق، يبارك في المال ويبارك في الصحة والأولاد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما نقص مال من صدقة، إذا ما ينقص معناه أنه يزيد. وهذه البركة، البركة هي الثبوت والزيادة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم جعل الغنى مع الإنفاق بمنزلة القرآن مع القيام، كما جاء في الحديث لا حسد إلا في اثنتين. يعني هذه اثنتين، قال رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل والنهار. فقارن بين الذي يقرأ القرآن ويقوم به وبين الذي يتصدق بماله. وهناك كذلك بعض آداب الإنفاق في سبيل الله. يعني المراحل في حياتنا اليومية، إذا رأينا مثلا سائلا يسأل، واحد يعني مسكين يطلب، سائل يسأل، فبعض الناس يدخل يده في جيبه يعني يستخرج دنانير، يعني مثلا 20 دينار و100 دينار وممكن يعني ورقة 500 دينار، فهو يتصدق بماذا؟ بهذه 20 دينار، يتصدق بـ20 دينار مثلا أو 10 دنانير ويعطيها لهذا المسكين ويمسك الباقي، يمسك المئات وما أشبهها. ولكن أين تنفق؟ أين تنفق هذه المئات أو هذه الآلاف؟ يعني تذهب لأفخم المطاعم أو تذهب لأفخم المتاجر فيشتري بها مثلا لنفسه ملابس بالآلاف، كان ملابس يعني يشري بالآلاف، يشري كما قلت مرة يعني حذاء رياضي بـ20,000 دينار، زوج ملايين ولا زوج ملايين ونص، وكيجي المسجد بـ 5,000، أو يشتري مثلا بدلة بـ3 ملايين سنتيم، كيجي المسجد يمد 10,000. فأنت يعني لماذا تعامل الله، لا تعامل الله بما تعامل به نفسك؟ الإنسان يعني هنا كما ذكرت في الأول، يعني الإنسان لا يحقر من المعروف شيئا، يعني ليس عيبا أن الإنسان يمد يعني 50 دينار ولا 100 دينار. بصح إذا عندك تقدر باش تمد أكثر، علاش تمد يعني مبلغ قليل؟ هذاك اللي ما عندهش يمد 50 دينار، يعني معليش. ولكن تمد 100 دينار وتشري يعني لباس، مرات تشوف يعني أنا نشوفه لباس تاع أطفال شرميطة 200,000 ويشريها، المشكلة يعني تشريها وعادي. بصح كي تجي في التجارة مع الله، ها، فهذا ليس من الآداب. فالآداب يقول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وإذا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لأن نتصدق بأموالنا في سبيل الله، وأن يرزقنا الإخلاص في ذلك، وأن لا يجعلنا ممن يمنون ويؤذون الناس بذلك، وأن يتقبل منا صدقاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا. وأذكر إخواني أن بعد صلاة العشاء سنقوم بجمع تبرعات لفائدة المسجد، يعني قمنا بجمع تبرعات في أو قبل خطبة الجمعة، ولكن يعني كما هي العادة سنقوم بالنسبة لمن لم يتسنى لهم الفرصة فلم يكونوا حاضرين أو لم يأتوا بالمال، ولما تصبحوا باي مدحشية ثم نقولوا لا شلة. إذن نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك كله. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيكم.